فبيرد فيقول ما هو عمل الرسول او الفرق بين الرسول وبين النبي. الرسول عند اهل العلم هو الذي يبعث بالسفر ويوحى اليه الشرع ويؤمر بالتبليغ، والنبي هو الذي يوحى اليه ولكن لا يؤمر بالتبليغ والانذار وما ينذر يعمله هكذا سار على اهل العلم. الرسول من اوحي اليه بالشرع ويؤمر بالتبليغ والدعوه والانذار، ومن اوحي اليه بالشرع ويؤمر بالتبليغ والانذار صار نبيا فقط. هكذا سار على عند اهل العلم وعلم الحديث. وقال آخرون الفرق بينهما أن الرسول والذي يبعث بشريعة مستقلة كمحمد صلى الله عليه وسلم وابن نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى ونحوهم، هؤلاء خلاف بعض من الرسول. أما من بعث تابعا لغيره تابعا لغيره قبله كان بني إسرائيل وبعثوا بعد موسى بالتوراة عليهم يرجعوا للتوراة، فهؤلاء يقال لهم أنبياء في الأغلب ويسمى له فلان، لكن ايضا يعلم صندوقه كعيسى وداوود وسليمان فهم صندوقه اغلب ويسمى له فلان ايضا لانهم تابعون الشريعه في التوراه والانجيل جاء بالدين التخفيف فقط. ولهذا قال الله تعالى وما اخذنا لطالب ان الرسول ولا نبي الا تمنى فقد تتوليه، فدل على ان هناك رسول وهناك نبي في كلاهما مرسل، فدل على ان النبي يسمى رسول ايضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.